هنا القاهرة. أمثال من سنة المختار. أمثال من سنة المختار. أعداد وتقديم هبة عاشور. الإخراج نسرين نبيل. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم حول فضل الصائم والصيام، ونرحب بضيفنا الشيخ محمد عيد كيلاني من علماء وزارة الأوقاف ومع هذا الحديث الشريف. روى الإمام البخاري ومسلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم طويلا تحدث فيه عن فضل شهر رمضان وما فيه من خير وبركة، وكان في ختام هذا الحديث قول رسول الله: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذا الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الصائم الذي يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات قد يجد أثرا غير محمود في فمه من جراء امتناعه عن الطعام والشراب. النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبشر الصائم بأن هذا الأثر أو هذه الرائحة الغير طيبة التي قد تبدو عند البعض وتظهر من أثر صيامهم وامتناعهم عن الطعام والشراب، هذه محببة يوم القيامة عند الله، وسيأتي يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك. لماذا؟ لأنه امتنع عن المفطرات امتثالا لأمر الله. طيب، الصيام ده محدد بوقت، قد تطول المدة أو قد تقصر. عشان كده في حديث جميل أنا بقوله للمستمعين، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه: الشتاء غنيمة الصائم. غنيمة الصائم يعني بياخد ثواب الصيام، مع إن النهار بيبقى ساعاته أقصر، إنما في الصيف بنصوم ساعات أطول. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما تقلقش ما تزعلش لو إن وجدت كده يعني على آخر اليوم أثر كده غير طيب من رائحة الفم، وقد تكون يعني غير محبوبة عند البعض، ولكن ربنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ربنا سيجعل لك رائحة طيبة يوم القيامة من أثر هذا الصيام. وهل يكفي أن يعني يمتنع الصائم عن الطعام والشراب؟ فهل يكفي هذا في أن يكون للصائم هذا الفضل يوم القيامة؟ تمام، خلينا نقول أن الصيام ده عبادة، يعني عبادة عظيمة جدا، وليس معناه الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات وفقط، وإنما الصيام تعويد على السلوك، ويعني تدريب وتهذيب للنفس على الأخلاق الفاضلة، لأن الغاية من كل العبادات أو الغاية من الدين عموما أن يهذب طبائع الناس، أن يأخذ بأيدي البشرية إلى الأخلاق الفاضلة، لأن الدين جاء لإسعاد البشرية. وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا بتوقف كثيرا قدام كلمة لأتمم دي. لأتمم معناها أن كل الأنبياء اللي كانوا قبل سيدنا محمد كانوا أيضا بيأخذوا بأيدي أتباعهم إلى الأخلاق الفاضلة، وهو الدين المعاملة، الدين أخلاق. فالعبادة بتنمي فينا هذا الجانب اللي هو جانب حسن التعامل وحسن الأخلاق. عشان كده إحنا بنغفل عن حاجة مهمة في الصيام. الصيام مش امتناع عن الطعام والشراب بس، الصيام في حاجة مهمة فيه. سيدنا النبي قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يشتم، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. يبقى ده أنا بعود نفسي على إن ما ردش السيئة بالسيئة، بعود نفسي على إن لساني دوت ما يبقاش فيه سباب وشتائم، لأن في حديث بيقول: ليس المسلم بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. هو ده اختصار للدين. الدين جملة من الأخلاق، وسيدنا محمد كان مدرسة في الأخلاق، وامتدحه ربنا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فلو ما خرجناش من الصيام بالأخلاق الفاضلة، يبقى احنا عبادتنا فيها يعني منقوصة، بتحتاج إلى تركيز. فالصيام ليس امتناع عن الطعام والشراب، وإنما الصيام تعويد على الأخلاق الفاضلة والسلوك الطيب والمعاملة الحسنة مع كل الناس. شكرا لضيف الحلقة الشيخ محمد عيد كيلاني من علماء وزارة الأوقاف، وشكرا لكم مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.